ولما ذكرت ذلك للشيخ ابن باز حفظه الله قال هذا تلفيق في العدد. قلت يا شيخ تلفيق ولا تبديع. حينما نقول إن عمر لفق العدد على ما تقول التلفيق هذا مجموع أحاديث موجودة ونعملها بدل من أن نقول إنه ابتدع ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن له أصل من السنة وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فهل أصحاب الثمانية أخذوا بهذا الأربعة والست كمان؟ ما أعتقد يأخذون بها.